إذا كان وصلتم شيء من صلاة النساء وين الأخوة اللي عندهم كان أسئلة وجلناها؟ يا النساء الباب مفتوح للجميع، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بالنسبة للسؤال الأول، أخينا يسأل ويقول يعني قضية في بعض الأئمة لما تقام الصلاة يقولوا تراصوا اعتدلوا حالوا بين المناكب والأقدام، سدوا الخلل سدوا الفرج، يعني لا تترك فتحة، بمعنى يعني الفرجة هي الفتحة. فأخينا يعلل يقول بأنه يعني ممكن كان لضيق المسجد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام. نقول الجواب في كلامه عليه الصلاة والسلام، قال صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، والملك كيف يقفون؟ صفا صفا، يعني صف ورا صف. فالملائكة لما تصف صف متراصف، والملائكة المجال لها مفتوح ليس هناك ضيق. ولذلك تعليل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما تصف الملائكة، كما تصف الملائكة عند ربها. فقالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول فالأول. فإذا يروي أنس وجابر بن عبد الله قضية هذه وضعية الصفوف، فيقول كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب أخيه وقدمه بقدم أخيه، حتى أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لينوا بين يدي إخوانكم، يعني لا واحد يوقف وإيش راس هذا منا وراس هذا منا، لا لينوا بين يدي إخوانكم، لا تشدوا، أي لا تشدوا، كونوا لينين بالوقوف. إذن المقصد هو كما صفت الملائكة عند الله، بل أن أنس بن مالك كما يروي البخاري معلقا وقد وصل في مواضع أخرى، أنس ترك المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسكن البصرة، فلما عاد إلى المدينة اجتمع عليه أهل المدينة فقالوا هذا خادم النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا كيف تركت المدينة على عهد رسول الله وكيف هي اليوم؟ قال تركتها كما كانت، يعني انتم ما تبدل عندكم شيء، ولكنكم لا تسوون صفوفكم. كانوا يعني يوقفون كيف وقفة العسكر على شكل رقم 7 القدم. فهذه الوقفة ليست وقفة صحيحة، وإنما الوقفة الصحيحة أن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة لكن بمحاذاة الآخر، ما ترص عليه، لا بمحاذاة يعني قريبا منه، هذه هي الوقفة التي أما السؤال الثاني يتعلق بزكاة الفطر، أقول لكم حادثة لطيفة. كان يوم جاني واحد شاب قال لي أنت قلت خطبة الجمعة أنه يجوز يعطون زكاة الفطر نقد، طبعا باب الحوار مفتوح لكن احنا نقول ايش يعني مو باب الهواش. فقال ايش الاشكال فيها؟ قال هذه فرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت ما تعرف الحديث، فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من شعير. طيب في كم الحديث؟ ليش وقفت؟ قال إنهم يعلن الطعام. لا، إذا أخذنا بهذا اللي تقول فيه، قال صاعا من تمر، صاعا من شعير، رواية صاعا من بر، صاعا من زبيب، صاعا من أقط، رواية ثانية. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرز؟ قال هذا من غالب قوت البلد. قال لا، قوت البلد هذه من جيبك ولا من لسان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت من لسان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قوت الرز، لكن لما تقول قوت البلد هذه قال العلماء قالوا قتلوا على قاعدة الشيخ عبد المعروف، قتلوا ما تخليك من العلماء. هذه غالب قوت البلد، هل نص بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن أنت جاي تحاجني الآن فرق. أيها الإخوة، بالنسبة لزكاة الفطر الحديث فيها صحيح حديث ابن عمر حديث ابن عباس، فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الصلاحات اللي استقرت اليوم بين التفريق بين الفرض وبين السنة وبين الواجب غير الاصطلاح في عهدهم. الاصطلاح ما كان هذه القواعد، وإنما يعني الآن ابن مسعود من يجي يروح يختبر حتى يصير إمام مسجد يرتب، ما ينجح ابن مسعود. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يأخذ القرآن كما أنزل أو في رواية غضبا كما أنزل فليأخذ من فم ابن أم عبد. ابن مسعود لما تقول له شنو الإدغام يقول ما أعرف الإدغام، قل له شنو الإقلاب يقول ما أعرف الإقلاب، لكنه يقرأ مثل ما قرأ جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن القواعد هذه لا نجيبها ونحكم فيها إيش؟ نحكم فيها أصل الشريعة. ولذلك لما قال فرض رسول الله تأتي بمعنى يعني شرع رسول الله وأذن وحث، لا تعني الفرض اللي هو إيش؟ نقيض السنة أو الواجب وهكذا. فإذا ذهب من العلماء الشافعي أحمد مالك إلى أنها تخرج طعام، ذهب الحنفية على رأسهم الإمام أبي حنيفة على أنه الأصل طعام لكن يجوز إخراجها قيمة بشرط إيش؟ بشرطين. الشرط الأول أن تكون أيسر للمخرج، يعني أن يدفع الزكاة هي أيسر له وأنفع للفقير. هناك حديث فيه ضعف، الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، فقالوا أنه الإغناء ليس فقط بالطعام. اليوم في زماننا هذا لما الواحد يصرفون له مثلا دواء من خارج الصيدليات الحكومية وما عنده يشتري هذا الدواء، هذا لو أعطيته ألم تكن أغنيته عن المسألة؟ أغنيته عن السؤال والطلب. إذن أن تكون أنفع للفقير. لكن إحنا ليش قلنا الأصل فيها أن الطعام؟ عندنا حديث يقول هي طعمة للمسكين طهرة للصائم، طعمة للمسكين يعني طعام طهرة للصائم. اليوم فقر الناس ليس طعاما، الفقر اليوم مو فقر طعام، طعام توفر مبذول، اليوم فقر حياة فقر معيشة. فإذا نقول الأصل أن تخرج طعام، لكن إن أخرجت دراهم، وحديث أبي إسحاق السبيعي عند أظن في مصرة بن أبي شيبة يقول أدركناهم، يعني من هم الصحابة وتابع، يقول أدركناهم وهم يخرجون زكاة الفطر دراهم، أدركناهم. إذن في هذه الحالة نقول أنه يجوز من باب الجواز، ولا الأصل إخراج طعام، لكن هل تجزئ نقدا؟ الجواب نعم، والأدلة كثيرة ما أذكر فيها. لكن هل تخرج من أول يوم من رمضان أم تخرج فيه؟ لم يرد فيها نص إلا في نهايتها، النص النبوي. فالنص النبوي كما في حديث ابن عباس وغيره يقول من أخرجها قبل العيد فهي زكاة قبل صلاة العيد، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حدد النهاية، أما البداية ففي أثر ابن عمر. ابن عمر يقول كنا نخرجها قبل ليلة أو ليلتين أو يوم أو يومين. ليش؟ لأن هي تكون يعني في آخر رمضان. لكن جمهور أهل العلم يرى جواز، بعضهم يرى من نصف، بعضهم يرى من بداية رمضان، و إن أخرجت في أول رمضان أو في آخره الأمر فيه واسع، المهم أنها تخرج قبل صلاة العيد. والله تعالى عندنا أسئلة من ما هي نية صلاة التراويح؟ التراويح كيف ننويها؟ النية محلها القلب، النية محلها القلب، ولذلك في اللغة يقولون النية هي القصد. يعني واحد لما يطلع يروح رايح للشغل يقول والله نويت أطلع للشغل وبعدين غيرت رأيي. كيف يعني غيرت رأيي؟ يعني قصدي أذهب للشغل وبعدين قصدت أروح مكان ثاني. لا يحتاج إيش التلفظ فيها. الشيء بالشيء يذكر، كتب الشافعية بالذات ذكرت مسألة التلفظ بالنية. حقيقة متأخر الشافعية فهموا عبارة عن الإمام الشافعي ليس كما ينبغي، وهي أن الإمام الشافعي قال الصلاة عبادة لا تبتدأ أو لا تفتتح إلا بذكر، والذكر إيش هو؟ الله أكبر. هم ظنوا بعضهم أنا إيش أنا نويت أن أصلي فرض كذا، وإلا هذا الصواب، وإلا عمدة الشافعية النووي وغيره لا يرون هذا الكلام. إذن النية كل محلها القلب، أن المصلي جاء في نيته أنه يقيم الليل، يقيم الليل، لأن التراويح إحنا نسميها تراويح، وإلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت تسمى تراويح، وإنما سميت التراويح لأن الناس يختلفون بين الركعات، هذه سميت تراويح، أو لأنهم يراوحون بين أقدامهم من طول القيام. وشوف إخوانا اللي ينصرفون يشوفون بعض على قصر القراءة، شوف بعض إخوانا إيش شوف يراوح بين رجلين، هذا إيش من المراوح، أو لأنهم يراوحون بين الجبهة الجباه والأقدام، يعني ساعة تجدين ساعة وقفي، ساعة تجدين ساعة وقفي، هذه المراوح. فمن هذا سميت التراويح. فإذا النية إيش محلها القلب ويقصد بها صف. هل قبل كل ركعتين نستفتح بدعاء الاستفتاح وإلا من البداية كفاية؟ من الصلاة كل ركعتين مستقلة الحال، فدعاء الاستفتاح سواء في النافلة أو في الفريضة يكون في بداية كل ركعة، ركعة اللي هي بداية الصلاة، لأنه أصل صلاة الليل اسمها إيش؟ ناشئة الليل، هي أشد وضعا وأقوى مقيلة. ناشئة الليل اللي هي إيش؟ تنشأ ركعتين ركعتين، فدعاء الاستفتاح يقرأ بعد كل تكبيرة إحرام من السنة. نعم. هل يجوز مسح الرأس عند الوضوء من غير بل اليد بالماء؟ هل يجوز مسح الرأس عند الوضوء من غير بل اليد بالماء؟ السنة أن تأخذ ماء ليديك، تضع ماء على اليد ثم تمسح به الرأس. بعض أهل العلم أجاز إذا كانت اليد رطبة من الأعضاء اللي تقدمت جاز المسح، ولكن السنة أخذ ماء جديد. طيب، هل يجوز دفع الزكاة عن سنوات سابقة التي لم تؤدى فيها الزكاة؟ أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا لو فاتت إنسان عبادة بجهل بتسويف بتضيع ثم تبين له أنها واجبة عليه ويجب أن يدفع، فعلم الآن علم يقيني، فقالوا إن كان لا يعلم وجوبها في السنوات الماضية لا يعلم أنها تجب عليه فإنه يستأنف من جديد فقط وعفى الله عما مضى. أما إذا كان هو يعلم أنها واجبة عليه كنت هو مطنش قالوا إيش تجب عليه، وهذا هو أعدل الأقوال في بالنسبة للزكاة، لأن الزكاة عكس الصلاة، الصلاة واجبة على البدن على النفس، أما الزكاة واجبة في المال لقوله سبحانه خذ من أموالهم، ما قال خذ منهم، قال خذ ماش من أموالهم. فإذا تدفع عن الزكاة عن السنوات السابقة إذا كان الإنسان يعلم حكم الزكاة ويعرف وجوبها لكنه ما أخرجها، أما الجاهل بالحكم لا يستأنف من جديد. إذا صليت الوتر مع الإمام في صلاة القيام سهوا لأني كنت أن أصلي بعض الركعات في البيت مع الوتر. فهذه الحالة ماذا أعمل؟ كنت أن أصلي في البيت. إخواني إحنا قلنا بأن الصورة الصحيحة لصلاة الوتر أنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هكذا صح الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. يعني ما يجوز واحد يوتر في أول الليل مثلا ثم يوتر في آخر الليل، لا وتران في ليلة. طبعا أنا أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل الأسئلة في الجلسات السابقة، لأني أعلم أن الدكتور حسين عنده كذلك موعد آخر في مكان آخر. فنكتفي بهذا، وإن شاء الله نواصل الأسئلة فيما بعد. وليتفضل الدكتور حسين إن شاء الله. في أحد إخوان، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل الدقائق هذه إلى العاشرة مع بقية الأسئلة التي عندنا. بالنسبة لصلاة الوتر، السائلة تقول: إذا صليت الوتر مع الإمام في صلاة القيام سهوا، يعني كانت ناوية أن تصلي في البيت لكنها صلت لأني كنت أصلي بعض ركعات في البيت مع الوتر، في هذه الحالة ماذا أعمل إن كنت أريد أن أصلي في البيت؟ كما ذكرت لكم بأن الأصل أن الإنسان يؤخر الوتر إلى آخر صلاة يصليها، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن إذا أوتر أول الليل ثم جلس ووجد عنده متسع ويريد أن يصلي، فله أن يصلي بشرط أن لا يوتر مرة ثانية، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. والأصل فيها أن الإنسان إذا علم أنه سيقوم آخر الليل عليه أن لا يوتر أول الليل. إذا علم أنه سيقوم آخر الليل، طيب واحد يقول: يا جماعة طيب ما أنا يعني يمكن أنام. نقول هنا يبنى على غالب الظن، يبنى على غالب الظن. ممكن واحد مو ينام، ممكن يموت، لكن يبنى على إيش؟ على غالب الظن. متعود هو إيش أن يقوم، فنقول الأولى والأكمل أن يصلي آخر الليل. فإذا هذه السائلة نقول لها أن تصلي في البيت بعد ذلك، لكن لا توتر مرة ثانية، تكتفي بالوتر الأول لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. نية صوم شهر رمضان هل تكفي لشهر كامل أم أن كل يوم؟ العلماء في خلاف على هذه المسألة، هل شهر رمضان تكفيه نية واحدة أم أنه لابد أنه لكل ليلة؟ حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها أنه من لم يبيت الصيام في الليل فلا صوم له، وهو حديث أحسنه بعض أهل العلم. فقالوا أن هذا يوجب إيش؟ يوجب النية كل ليلة. الشيخ الأمير رحمه الله له كلام جميل، يقول: لو لم يكلفنا الله بالنية لأعجزنا، لو لم يكلفنا الله بالنية لأعجزنا. ليش؟ لأنه إحنا في كل ليلة ناويين نصوم اليوم اللي بعده. النية ليس معناها أنا أقعد شوي وبعدين أستحضر وبعدين تجيني الفكرة ترى باكر أنا صايم، مو هذه النية. النية أني أنا في نفسي أني في كل ليلة، في كل ليلة أنه اليوم اللي بعدها أنا صايم، ما نويت الفطر أنا، فأنا مستمر على الصيام. القصد إخواني أخواتي أن الإنسان يستحضر في داخل نفسه أنه صايم بس، ولا يكلف نفسه أكثر من هذا. يعني ليس معناه أنه لازم تستحضر أنت صائم، يعني ما راح تاكل ما راح تشرب، لا، وإنما فقط هو أنك تنوي الصيام، يعني تقاصد الصوم لا أكثر ولا أقل. والقول الراجح أنه يكفيه من أول رمضان. كيف؟ لا لا، بالنسبة لهم أسئلتهم أولى، يعني هي جت قبل، فما دام جاب قبله حسب الدوس الخباز الحين واحد يجي ينطي واحد قبل واحد مثلا. طيب حتى عند الخباز المقدمين وصلت في القرآن الكريم إلى جزء 29، ولكن حال بيني وبين المواصلة في القراءة عن الشرعي، فهل أكمل ختم القرآن بواسطة الاستماع والنظر في الكمبيوتر؟ إخواني، أولا أعلق على قضية الختم. الأصل في الختم أن السنة أن يختم القرآن بالسور وليس بالأجزاء، الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما كانوا يعرفون الأجزاء، لم يكن القرآن مجزأ التجزئة 30 جزء، وإنما كان القرآن سور. هذا التجزئة وهذا التحديد ظهر في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا من باب خدمة القرآن لتسهيله على القراء وعلى الحفاظ. لكن شيخ الإسلام بن تيمية يقول السنة أن تختم، يعني الحزب إيش معناه؟ معناه أنا قرأت في الصباح، قرأت في الظهر، قرأت في العصر، يومي ليلتي أختمه بإيش؟ بسورة، نهاية السورة، ولا أختمه بنهاية الجزء، أختمه بنهاية السورة. وذلك الشيخ الإسلام يضرب مثال يقول لو قرأ القارئ في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم، وختمها إلى نهاية الجزء، بداية الجزء الآخر والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. طيب أنا قرأت حرمت عليكم أمهاتكم كذا، حرمت إيش يعني؟ زواج، انتهى الجزء. أنا في اليوم الثاني أجي أقرأ إيش؟ أقرأ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. إيش فيه المحصنات؟ ما في حكم، لأن الحكم مرتبط بإيش؟ بالآية اللي قبلها، لكن هذه في جزء وهذه في جزء. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان مثلا لابد أن واحد يعني أسهل له يقرأ بالأجزاء، إذا كانت السورة الآيات مرتبطة ببعضها يكملها، يكملها حتى إيش؟ حتى لا تنقطع. أما السورة لا. وثبت عن عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة أنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فيقول قرأ بالفتح بالبقرة، قلت عند 100 يركع فمضى، قلت عند 200 يركع فمضى، ثم افتتح بإيش؟ بالنساء، ثم افتتح بآل عمران فختمها الركعة عند آل عمران. فيقول ابن مسعود هممت بسوء، قيل يا أبا عبد الرحمن بما هممت؟ قال هممت أن أدعه وأجلس. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ إيش؟ بالسور وليس بالأجزاء. كذلك الصحابيين اللذين كانا يحرسان في غزوة، فلما قال واحد للآخر أنت كفيني أول الليل وأنا أكفيك آخر الليل، فنام الأول والثاني بقى يحرس، فرماه المشركون بسهم نزعه واستمر في قراءته، رموه بسهم ثاني فنزعه واستمر في قراءته، إلى أن أثخنه الجرح فسقط فأيقظ صاحبه، قال لي ما لم توقظني من السهم الأول؟ قال كنت في سورة فما أحببت أن أقطعها، كنت في سورة فما أحببت أن أقطعها. هذا يدلك على أن الختم بيش كان؟ بالسورة وليس بالأجزاء. فإذا طبعا ما جواب الحمد لله على السؤال السائل، أنا جملة اعتراضية الموضوع جانب. إذا بالنسبة للمرأة لو قرأت وتريد أن تختم في رمضان ثم عذرت شرعا، الخلاف هل الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن أو لا؟ حائض تقرأ القرآن أو لا؟ خلاف كبير بين أهل العلم، الجمهور على المنع أنها لا تقرأ إلا إذا كانت معلمة درس أولاد مثلا أو حافظة، بحيث قد دورت الفصول 10 أيام وأكثر، الحافظ لابد أنه إيش؟ أنه يراجع باستمرار. فقالوا هذه يجوز لها من باب إيش؟ محافظة على القراءة. أما النظر في الجهاز في الكمبيوتر جائز، لأنه ما في مانع، يجوز أن تقرأ في الكمبيوتر من دون إيش؟ من دون تلفظ. وعلى العموم أبشر بأن اللي يفعل فعل ويحبسه عنه عذر مشروع له من الأجر كما لو عمله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في تبوك متوجه إلى تبوك، يقول: ما نزلنا واديا ولا صعدنا مرتفعا إلا كتب لرجال في المدينة مثل ما كتب لنا، حبسهم العذر، ما عندهم خيل ولا عندهم دواب يركبون عليها ولا عندهم مال، فبقوا في المدينة معذورين، لهم من الأجر مثل أجر الناس اللي إيش اللي ذهبوا إلى تبوك، حبسهم العذر. فإذا كانت المرأة صادقة في قراءتها وفي كذا ثم حبسها العذر فأجرها ثابت. طيب هذا آخر سؤال. جلسة جاية ادعوهم لآبائهم، هذا ما ذكر في القرآن الكريم، فماذا ندعو لجداتنا؟ هل ننسبهم إلى أو هكذا الكتاب لجداتنا إلى آبائهم أم إلى أمهاتهم في الدعاء؟ مثلا فلان الأصل أن الإنسان يدعى إلى أبيه، أن الإنسان يدعى إلى أبيه. وبعدين في الدعاء ما في داعي للتخصيص فلان ابن فلانة وفلان ابن فلانة، ربك عليم، الله عز وجل يعلم ما في قلبك، فلا يحتاج إيش أن تظهره على لسانك. ولكن إن دعوت اللهم ارحم مثلا جدتي فلانة يكفي، جدي فلان يكفي، لا يحتاج إلى إيش إلى أن تنسبه، لكن أنت قصدت من ربك يعلم بما في نفسك، فما يحتاج إيش أن تسمي الأموات بأسمائهم، يعني أسماء آبائهم أو أسماء أمهاتهم، وإنما لو ذكرت اللهم اغفر لجدتي فلانة كفى، جدي فلان كفى. نكتفي بهذا القدر ونطلب من نواصل الأسئلة، لأن عندنا أخونا الشيخ إسلام ما أدري إخواننا في لا عندنا تنظيم موضوع آخر، لأن يعني أنا بالي في موضوع آخر، الأخ القارئ رقبتنا الشيخ إسلام صرح من القراء اثنينهم تسللوا لوالا فما نعرف يعني كيف الأذان، اتصلوا الأخ عيسى وشوف تفضل يا نعم. لا الحمد لله. سؤال الأخ يقول: نحن نعلم أن في يوم الجمعة ساعة كما في نص الحديث لا يوافقها أو لا يوافيها عبد إلا استجيب له، هذه ساعة تسمى ساعة الاستجابة. العلماء جاءوا قالوا: طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد متى هي ساعة الاستجابة، هذه كل جمعة، الجمعة معلوم أن لها ليل ولها نهار، يبدأ ليلها من غروب الشمس يوم الخميس إلى غروب الشمس يوم الجمعة، هذا كله يسمى إيش ليلة الجمعة ونهار. طيب متى ساعة هذه الاستجابة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلمنا ولم يحدث، ليش؟ لأن الإنسان يتحراها في كل وقت من أوقات الجمعة، لكن العلماء تكلموا في موانيها، من هو أرجى ساعة؟ فمنهم من قال واستدل بعد بعض الآثار أنها تكون بعد العصر، بعد صلاة العصر، منهم من قال هي عند صعود الخطيب يوم الجمعة، بعضهم قال هي بعد صلاة الجمعة. الكلام الجميل لبعض أهل العلم قالوا: ليس المهم أن يعني تسعى في أمر لم يحدده الشارع، ما حد الشارع، لكن هل جربت أن تدعو في كل وقت من الجمعة؟ يعني يوم تدعو مثلا بعد صلاة العصر، يوم تدعو بين المغرب بعد صلاة المغرب من ليلة الجمعة، بعد صلاة العشاء، في جوف الليل، في قبل صلاة العصر عند صعود الخطيب المنبر، وهكذا. هذه كلها أوقات قد تكون هي الساعة المأمور بها، لكن لا يستطيع أحد أن يحدد متى وقتها. الساعة الزمانية في ذات الوقت، وهذا الوقت تقريبا بحدود من 40 إلى 45 دقيقة يطلقون عليه ساعة في ذات الزمان، هو ما نعمل اليوم إحنا في 24 ساعة، هو تقريبا حدود 45 دقيقة. بالنسبة لفطر الصائم، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بحديث صحيح صريح أن للصائم عند فطره دعوة لا أفراد. أخونا يسأل يقول طيب وقت الدعوة هذه هل هي قبيل الإفطار أم عند الإفطار أم بعد الإفطار؟ يقول أهل العلم ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد لها وقت معين ففي كل هذا الوقت وارد. يعني واحد الآن دع ما دعا قبل الإفطار، له أن يدعو عند الإفطار هو يأكل أول شيء، له أن يدعو بعد ذلك إيش. واستدلوا بهذا أن الدعاء عند لقاء العدو، جاء في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على الدعاء عند لقاء العدو، فهو عليه الصلاة والسلام دعا قبله ودعا أثناءه ودعا بعده، فهذا يدل عليه كلمة عنده، يعني ممكن تصلح لأول وأثناء وبعد. طيب أبو خالد كان في سؤال. شيخنا عندي سؤالين، سؤال مشفين سؤال يعني هنصرف سؤال مشفين بالنسبة للزكاة نعم توجب على رب الأسرة أن يدفع عنه نعم هل الأولاد المتزوجين نعم يوجب يدفع عنهم ولا ما يكون عن رب كالك الثاني غير متزوجين ويعملون يدفع عنهم ولا ما يدفع عنهم؟ طيب هاي السؤال السؤال الثالث السؤال الثاني بالنسبة إلى الزكاة على المعددين واحد نعم. أنا جبني واحد من الأطفال صغير. تعلي أن تجهه أنت مثل الشيء يقول يعني أنت عدت كل الأنواع. ما عدا يقول عنده طبعاً. تسمع. نعم. هل هذا يوجب عليه زكاة؟ يعني ما يشتغل في السمك ويبيع أو كان يبيع سمك؟ تسمع عليه زكاة. إيه. زكاة دافع يعني. أي نعم. لبيت. هل يجب زكاة على الطرار لأنه سيشتغل فيه؟ قارب نعم يصير فيه سنة نعم إن شاء الله سيأتي تجيب بإذن الله. بالنسبة للشق الأول من السؤال أو التعصبت اثنين مثلا أتمنى ثلاثة. الشق الأول من السؤال الأول أنه رجل أولاده متزوجون وهم معه في البيت صح؟ ولهم دخل يعملون، هل يأكلون في إناء واحد؟ يعني العائلة هو الأب اللي يصرف على الأكل والشرب أو لا؟ فإن كان الأب هو اللي يصرف على الأكل والشرب الصدقة الفطر تلزمه لأنه هو معيلهم في أكلهم وشربهم. أما إذا كانوا كل واحد مثل ما يقولون جذر حاله، كل واحد يأكل لحاله ينفق على نفسه في الأكل والشرب، لا، زكاة الفطر تلزم كل واحد على حدة. بالنسبة للأولاد الذين يعملون لكنهم مثلا غير متزوجين وهم مجتمعون أكيد يأكلون في البيت هؤلاء، فهؤلاء تلزم الأب إلا إذا هو جاء الولد وقال جزاك الله خير أنا أريد أن أدفع زكاة فطري فهو يدفعها وإلا هي على رب الأسرة. هذا السؤال. السؤال الثاني شو؟ قضية الطرار. بالنسبة للطراد قاعدة نحفظها في الزكاة أن ما يستخدم في العمل في جني المال لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. يعني الآن واحد عنده عمارة وهذه العمارة أجرها بحيث المال اللي يأتي لا يأتي من العمارة إلا عن طريق الأجار عن طريق الشقق المستأجرة أو المحلات، العمارة نفسها لا زكاة عليها لأنها واصلة للعمل، هي اللي تجيب هذه معنى الزكاة. إنما الزكاة من الوارد من المال إذا تجمع بعد أكله وشربه ونفقته زاد عنده شيء منها فهذا الذي يزكيه وبلغ النصاب وحال عليه الحول. هذا الآن صاحبنا اللي ينزل للبحر ويصيد، هذا الآن لو كان ينزل للسوق وتجمع له مال من هذا الزكاة، الزكاة ليست على السمك وإنما على المال الذي فاض عن حاجته وبلغ النصاب وحال. أما الطراد نفسه فهو وسيلة الصيد فلا شيء عليه. حتى لا معلش معلش سواء باع أو لم يبع الطراد باع عليه شيء، لكن إذا كان يبيع فمن المال المتولد من البيع وفاء وحال عليه الحول وبالغ النصاب يزكي. أكيد ما عليه زكاة. طيب بعد في سؤال حتى لا من عندنا سؤال من الأخوات. هنا سؤال تقول سائلة: نحن ندعو اللهم بلغنا ليلة القدر كما بلغتنا رمضان. معنى الدعاء هذا احنا الان في رمضان يقينا ولا شك؟ يقين، لكن ليس القدر الله اعلم هل هي هذه ما هي هذه. فاحنا ندعو الله عز وجل انه كما اصبح يقينا عندنا رمضان ان يكتب لنا ليله القدر يقينا قيامنا وكذا، لانه احنا رمضان يقين احنا فيه الان، لكن ليس القدر الله اعلم احنا فيها ولا ما فيها. فنقول اللهم كما بلغتنا بلغنا ليلة القدر كما يعني جعلنا متيقنين بأن قمنا ليلة القدر كما نحن الآن إيش في شهر رمضان. طيب شيخ الإسلام الآن نسمع تلاوة من آيات الذكر الحكيم دكتور.